فهي بنفس الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب العصبات. وبنوا هذا على القياس، صحيح قد لا يكون فيه منصوصات، لكن بنوه على القياس باستحقاق الإرث، وعليه جرى العمل. ومن المعلوم أن الولاية في النكاح أغلبها وأكثرها في الحقيقة هو من باب تولي الرجل التزويج عن المرأة، وذكر العلماء في هذا حكمة شهيرة تذكرونها، وهي في باب التحسينيات، مسألة الحياء، حفظ حق الحياء، أن تباشر المرأة تزويج نفسها بأن تقول زوجتك، بأن هذا ليس طبعا علة، وإنما هي حكمة من الحكم التي ذكرها العلماء في هذا الباب. ولهذا حتى لو كان الولي أبا، هل له أن يجبر البالغة؟ خلاف في الصغيرة مع معلوم، هل له أن يجبر البالغة؟ ليس له ذلك، وإن كان قول الجمهور أن له أن يجبرها، قول الحنفية والمالكية والشافعية على خلاف يسير فيما بين بعض أصحاب هذه المذاهب، لكن الرواية الصحيحة الرواية التي في المذهب وعليها جمع من المحققين كابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعليها قول مشايخنا جميعا، أنه ليس له أن يجبرها، وأن الوصف الوارد في الثيوبة أو في البكارة عفوا إنما يقصد به الصغر، وقد جاء الحديث وأثبت ذلك أن هناك إذن معتبر للبكر، أليس كذلك؟ نعم، لا تنكح الثيب حتى تستأمر، أي يظهر منها التصريح، ولا تنكح الأيم حتى تستأذن، وإذنها صماتها، مراعاة لجانب الحرج والحياء الذي تتسم به أكثر، ولا الحياء موجود في المفترض موجود في المرأة المسلمة عموما، لكنها اعتادت، وهذا أمر أيضا لا حياء فيه، لكنها لم تعتد فتكون أشد حياء فقط، وربما حياؤها يمنعها حتى من الإفصاح، وهذا حياء غير جيد، ربما يصل لقدر المذموم. لكن هكذا وضع المرأة أول ما تتزوج إذا كانت بكرا، هذا وضعها. فهنا إذا كانت إرادتها تامة وسكتت اعتبر هذا إذنا منها. فالخلاف إذن في الأداة والوسيلة، أليس كذلك؟ فقط في الأداة والوسيلة، بأي طريقة، بالنطق، هذه بالنطق وهذه بالقرائن والعلامات. لكن لو قالت لا أريده أخطر قرار في موضوع الزواج. إذن أين الولاية الكلية التي يطعن فيها بعض الطاعنين في الشريعة في هذا؟ الولاية الكلية على نفسها وعلى بدنها وعلى، أين هي؟ أعطيت لها إرادة كاملة تامة في أن ترفض، لكن للشريعة حكمة في أن يتولاها أقرب أقربائها. بل يذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على قول عثمان البتي وغيره إلى أن حتى الصغيرة لا تجبر، وأنها إذا لم يكن لها إذن معتبر لا تزوج إذا كانت صغيرة جدا، وهذا موجود في أجوبة الشيخ رحمه الله تعالى عليه. وإذا كان لها إذن معتبر كان تكون قد تقدمت في سن التمييز، فإنها يؤخذ برأيها في ذلك. الأصل الثاني تصح ألفاظ عقد النكاح، أو يصح عقد النكاح بكل لفظ دل عليه لغة العاقد أو عرفه. نحن لسنا في مجال النزاع، النزاع له باب آخر، وتنازع عند القاضي أنا تزوجت أنا ما تزوجت أنا طلقت، هذا باب ثاني. الآن الفقهاء يقول ما ينعقد كما قال المصنف رحمه الله، لا ينعقد إلا بلفظ التزويج ولفظ الإنكاح. نحن نتكلم على ما الذي يجزئ من ألفاظ النكاح عند العقد. يعني مثلا على قول المصنف خرجه اعتبر أن القاعدة المصنف أن باب الألفاظ في النكاح هي إيش؟ تعبدية توقيفية، أو نقول فيها شائبة ظاهرة للتعبد. يعني كان المصنف يرى أن فيها شوب ظاهر في التعبد، فمن باب الاحتياط أن نعتبر الألفاظ. يعني يخرج على قاعدة المصنف رحمه الله أنه لو قال جوزتك مثل العوام، يعني ربما لها أصل في اللغة، كان العرب ترى يقلبون يقدمون ويأخرون بين الحروف، ربما لها أصل، أقول ربما، لكن لأفهمها لا تنطق في عند أهل اللغة وعند في ألفاظ العلماء. لو قال جوزتك بنتي ما يصح على تخرج هذا الفرع على قاعدته، يقول هذا لا يصح، لا يقول زوجتك وأنكحتك، هذا اللفظ المعروف في الكتاب والسنة. والصحيح أن عقد النكاح أن النكاح مبنى على التعقل ولا التعبد، خلنا نقول الغالب لأن فيه أشياء قد تكون التعقل، حتى الإشهاد تعقل، الولي فيه التعقل وإن كان حكم الحقيقة هو أقرب إلى التعبد، لكنها سمة صغيرة جدا لا تقضي على الكل. الإشهار أيضا متعقل، يشهر حتى يفصل فيه بين الزنا وبين المواعدات الخاصة وبين العلاقات الخاصة السرية التي تشتبه بحالة الزنا حتى وإن كانت قد تسمى زواجا. فبما أنه هذا يعني تأصيل هذه القاعدة والتدليل عليها، بما أنه يغلب عليه غلبة ظاهرة جدا، نقول ظاهرة جدا أيضا أن الأصل فيه التعقل، فإذا كل الأدوات والوسائل المتعلقة به أيضا ينبغي أن تكون وسائل معقولة المعنى. فكل ما عقل معناه في هذه الألفاظ وهذه الأدوات وتلك الوسائل فهي وسيلة معتبرة للدلالة على الرضا بين العاقدين. يعني بهذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة لنصحح هذه القاعدة، وهذا الذي يضع عليه المحققين من أهل العلم وعليه الفتوى في الوقت الحاضر، وكذلك القضاء، يعني فيما لو حصل النزاع هل وقع الزواج أو لم يقع. فعندنا كما ذكرت تعدد اللغات، اللغات قد تكون مختلفة، يقول بالكردية والتركية والفارسية والأردية، يقول زوجتك أجزأت هنا، لا بد أن تعلمه معنى زوجتك لفظا أو شيء يحفظها ثم يعرف معناها ثم يقول زوجتك، وهذا ليس مسامتا لنهج الشريعة وطريقتها في اعتبار العقود. ومنها يعني أو قريب منها تقدم القبول على الإيجاب، يعني الناس تعتقد أنه عقد، قال يعني زوجني بنتك، قال زوجتك، طلب الزواج بعضهم يقول هو يعني هو فرق بين حتى في اللغة وحتى في العرف، تزوجني بنتك لأنك إذا قلت نعم أروح أبحث، يعني العرف يقتضي هذا ولا لا؟ أروح أبحث، ربما أروح أستأذن إن كان بتزوج ثاني ولا شيء. أيضا من أين تم الاستمداد على أن هذه اللفظة ليست عقدا؟ من أين؟ من لغة الناس وعرفهم، تزوجني حتى لا أروح أبحث ولا أروح أتأمل، كان تزوجني أنا بحثت ونظرت هل يكون زواجي مناسبا أو غير مناسب، فلا نعتبره عقدا أيضا. لكن لو قال مثلا أريد ابنتك زوجة، قال ذاك زوجتك، يعني خلاص هذا واضح فيه، هو الآن عاقد عازم، هو لا يسأل ما يقول أتزوجني، ف فإذا القاعدة أنك لا تبحث في هذا عن دلالات في الكتاب أو دلالات في السنة لغوية أقصد أو حتى عرفية في ذلك الوقت، بل ابحث عن دلالات لغتك وعن ما جرى عليه عرفك وعرف بلدك. أصل نية النكاح في حق الله تجعل لفظ كنايته صريحا، هذا الذي يسمى التديين، أي أن يدين المتزوج أو يدين من قبل النكاح، يعني أعطني ابنتك يعني أوظفها عندي في قسم النساء مثلا، قد قبلت مثلا. فالذي يوضح الألفاظ هو النية، هل أنت قصدت؟ ليس بينهم نزاع، قال إن كان قصدت ترى تم العقد، هي تقول وهو يقول أيضا، فهنا النية معتبرة ليس بينهم نزاع. لكن ما حكم اعتبار النيات في الألفاظ الصريحة إذا وقع فيها نزاع؟ كلا الأمرين، أريد جواب على الثنتين. اللفظ الصريح إذا قال ما قلت زوجتك وأنا لا أقصد ذلك، إذا وقع فيها نزاع أو كانت محل الفتوى واحدة منها كلها. نعم ها؟ لا يقبل، يتم العقد، هي في ذمتي يعني، ترتب عليها نفقات وترتب عليها حقوق، يعني العقد تام على كذا. نعم. إذا قال أنا ما نويت، أنا صحيح أني قلت صريح التزويج، لكن تدريس مثلا، لكن احنا نتكلم على يعني خلنا في الطلاق مثلا، لو يقول طالق، أنا كنت كلمة طالق أقول طالق من المسؤولية، يعني خلاص هذه مرأة ما طاعتني ولا تمرت بأمري، إذا خلها تسوي تبغى، تروح لأهلها، تروح برا، تروح في الخارج، لكن لن أطلقها إلا بحقوقي مثلا، خلاص هي طالق. أنا قصدت المعنى اللغوي مثلا، أنا الآن نياتي، أنا لم أقصد المعنى الشرعي، طالق أي أريد أن أنهي عقد النكاح معه. كلامي على اللفظ الصريح، أنا ما جينا الكناية، الكناية قلنا يدين، لو تنازع عند القاضي وقال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني أغربي عن وجهي، روح لأهلك، كل ما زعلت راحت لأهلك، قال روح لأهلك أيضا، أنت زعلت الآن أو أنا غضبت عليك، هذا واضح أنها من ألفاظ الكناية، الحقي بأهلك يعني انتهى الذي بينه وبينه وطلقتي، هذا احتمال، والاحتمال الثاني الحقي بأهلك حتى يعني نقضي في موضوع زواجنا وبقاء العقد وعدم بقاء العقد. نعم. خلاص القرائن هذه أدلة يا شيخ، صحيح هذه نعم نبدأ بها ومهمة جدا، وهذا تنبيه جيد أنك أيضا ما تأخذ فقط، فإذا احتفت القرائن ووجدت آثار ولا بدأ مثلا يتكلم عن الحقوق وقال خلاص ولدي وين يروح وأنا بأخذ ولدي مثلا، هذه القرائن اللي يقول الشيخ نعم لا بد للمفتي وكذلك القاضي أن يراعيها، لكن افترض لا قرائن. نعم. شو الدليل؟ هذه قاعدة، اللفظ الصريح في النكاح لا يفتقر إلى نية، شو دليلها؟ طيب هذه في حديث شهير، نعم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طيب الحديث صحيح؟ الحديث أنا يعني أرى أنه غير صحيح في سنده، في صحته كلام، وفيه اضطراب أيضا في ألفاظه، وفيه اضطراب في عدد في الألفاظ التي قيلت فيه، الطلاق والنكاح والعتاق، وفيه ألفاظ أخرى. على العموم الحديث في صحته نظر، وقال بذلك جمع من المحدثين، الطلاق بعضهم يحكي فيه الإجماع، دعونا من الطلاق سنأتي إليه إن شاء الله فيما يتعلق ب. هب أن الحديث الآن ربما ترى أنه صحيح، هب أن الحديث غير صحيح، وين الأصول هنا يا أخوان؟ أين الأصول؟ نعم يا شيخ. أول شيء ترى نبغى الجواب عن حالة الفتوى فقط وعن حالة القضاء، يعني لا استفتاء، أنا قلت طالق أنا، لكن أنا ما أقصد. حتى التعبد، يعني تقول أنا برجع ما بينما النزاع، بس أنا أخشى يكون حرام، هذه الطلقة الثالثة الآن، أنا سأرجع إليه، تبيحني أرجع إليه؟ نعم. كيف؟ باب التعبد. طيب هذا صحيح، هذا صحيح، بس إذا التأكيد يا شيخ عمر. أصل فيه إيش؟ حتى البيع، أنتم اتفقنا الآن على أن الأصل في عقود النكاح التعقد، حتى البيع. لا البيع فتوى، هي فتوى، توفي الرجل وقال ترى أنا أمزح، أنا ما أقدر أشتري هذا ولا ما يمكن أبيع هذا، ثم قال ورثة ترى حنا بس حنا عندنا قصر وعندنا كذا ونخشى من حقوقه وعندنا وقف وكذا، بس استفتوك استفتاء ما عندهم نزاع، يقول اللي يقول الصحيح. فجاء الرجل قال الرجل دين وصادق ولا عندنا فيه أي مشكلة، بس هل يلزم القاصرين والأوقاف ما يقوله في حق، يعني لما أنباع في حق للقاصر وحق للوقف، فيجي ولي القاصر يقول أنا ترى ما عندي مشكلة أبدا وأنا صادق وما قال حق، لكن لا أستطيع فأنا دينا، قال ما نويت، نحن نمزح. فلا بد أن إذا قلنا تعقل كلها تعقل، ولا قلنا تعبد خلاص كلها تعبد، فنقول لا يفتقر إلى نية. هو نعم بس ذول ما يبون بعض الحين، ذول يترتب عليها نفقات، يترتب عليها طلاق، أطلق ولا ما أطلق، عندهم فتوى ترى، احنا قلنا في فتوى القضاء نجيل بعد شوي، ان عندنا فتوى فتعبد مما قال الشيخ، تعبد بين الانسان وبين الله عز وجل. مذهب مالك رحمه الله انه يعتبر النيات خلاف قول الجماهير، مذهب مالك ترى ايضا مو كل اصحابه، يعني يعتبر النيه معتبره عنده في مثل هذه الاحوال، او كل ترى مسائل التعبد وليست مسائل القضاء والخصومه. وهذا ترى يعني الذي يظهر موافق للأصول، إذا قلت معقول المعنى والعقد معقول المعنى، والرجال يقول لك أنا المرأة تقول ترى ما عندي أنا ما أطلب الإلزام، لا فحنا نطلق ولا ما نطلق، نثبت الطلاق بناء على هذا النكاح ولا ما نثبت فقط. أما إذا وقع نزاع سيأتي في الصورة الثانية، فنقول حنا سنفرض بأن الحديث غير صحيح وهذا الأرجح، نرجع إلى الأصل، عقود معقولة المعنى لم تتم بنيتها المعلومة، والزوجة ليس لها دعوة حتى نقول نحاسب المرأة على نية زوجها، ما لها دعوة، هي مقرة الآن، وليست مقرة لكنها تسأل، هي تسأل هل وقع النكاح في هذه الحال وتم وانعقد أم لم ينعقد. فإذا نحن نفترض ترى يا أخوان، نفترض لقول الجماهير على أنه انعقد ويجب أن يقع الطلاق، فهذا نوع من الحك الذهني. قول مالك رحمه الله أقرب إلى الأصول وأقرب إلى القواعد تماما، مثل المشتري إذا قال هذا صادق وأنا أصدقه فيما يقول لكن أبغى حق الوقف، يقول حق الوقف هو حق لله عز وجل وحق لعموم المسلمين، ليس على أشخاص أيضا معين، وكان على أشخاص ما يجوز، لازم برضا هؤلاء الأشخاص. نفترض وقف على مسجد، وقف على جهة بر عامة، وهذا حق محض لله عز وجل. أنا أقول لا تحاسبوه يا أخي بيذهب ماله من أجل الوقف هذا، الجميع كلهم مقرون بصدقه، والوقف هو حق لله عز وجل. وهذا الرجل ليس، طبعا هذه فتوى، لكن القاضي يتعامل الوقف بطريقة مختلفة. نعم خلاص أنت بعت الحق للوقف، إذا جاءت الخصومة عند القاضي اختلف الأمر، وهذا ما يفترق به مسائل الفتوى عن مسائل القضاء والخصومة، لأنه أنت تخبر عن دينه وعن طبعا مثل ما قلنا بموضوع القرائن، أن لا يكون قرائن عكسية تدل على التواطؤ، الورثة التواطؤ معه بيأخذون المبيع ويستولون عليه، هذا شيء آخر. نتكلم على شيء ليس فيه شيء من هذه القرائن. فإذا هنا يعني يرد موضوع اعتبار النية، فهنا الكناية تصير صريح، لأن ما عندنا مجال، انتهينا منها، نتكلم الآن على الصريح، فهي قريبة من هذا الأصل. الثاني صورة النزاع، ماذا نفعل؟ ندين الرجل، قالت زوجي هذا طلقني، أيها القاضي زوجي هذا طلقني، أطلب إثبات ذلك وإعطائي صك بطلاقي منه، ماذا تقول؟ قال نعم أنا قلت لفظ الطلاق الصريح لكنني لم أكن أقصد، إنما كنت أمزح ولا أريد الطلاق مطلقا في نيتي، هل يدين؟ لا، إحنا ما علينا من نية، مدام فيه حق لمسلم الآن يطالب به وهو إثبات وقوع الطلاق، وهذا في الغالب يقع دائما في الطلقة الثالثة، يعني في غيرها في الغالب يراجع ولا تقع عن الخصومة عند القاضي، لكن هذا الطلقة الثالثة، خلاص مجرد الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، وجاء يريد أن يسترجعها، ليس لك أن تسترجعها، والطلاق ظاهرا وقع، ولا اعتبار لنيتك، مثل ما نقول في البيع تماما، لو وقع النزاع يطالبون قال الرجل باع، أو فيه وقف، القاضي يقف دون الوقف، ولا ينظر إلى النيات والمقاصد، فإما يكون مطالبة من شخص فلا ينظر إلى النيات، أو يكون فيه حظ لقاصر أو حظ لوقف، فهنا أيضا القاضي لا يعتبر النية، أنت بعت وآلت إلى المورث ومن المورث آلت إلى الوقف ثم زاد ثمنها صار الحق للوقف، لا من الذي يتحمل قيمة الفرق الحاصلة هنا؟ لا يقدر يتحملها القاضي، فيحكم ظاهرا بصحة البيع واستحقاق الوقف، نفس القاعدة. هنا فيه اضطراد يا أخوان، اضطراد، أنت أعطيتها صفة واحدة وهي التعقل، فينبغي أن تكون آثار كل من العقدين أيضا واحدة. من الأصول التي ذكر المصنف فروع تتخرج عليها، لا يفسخ عقد النكاح إذا تم بتقليد سائغ أو اجتهاد حاكم، يعني وقع عندنا نزاعات أحيانا عندنا على المذهب هنا، لكن في يأتون ناس من بلدان يفشوا فيها المذهب الحنفي، أو أحيانا المنظم عندهم اعتمد المذهب الحنفي، ربما كان مالكي أو شافعي أو أي مذهب آخر أو حتى حنبلي أحيانا، فيكون البلد يقضي بمذهب أبي حنيفة رحمه، وتم العقد على هذا الأساس، ثم جاءت الزوجة هنا تطالب الحنبلي هنا أو تطالب الشافعي، لأن الشافعي يرى أن الولي أنه من أركان النكاح وليس فقط واجب، فجاءت عند شافعي أو حنبلي أو مالكي يقضي بذلك، يعني الأصل بلده يقضي بهذا، نسمع منها؟ لا ما نسمع منها، نعتبر القضية سوء عشرة بين الزوجين، يعني أما أن يفسخ النكاح لسوء العشرة وإما أن يبقى لعدم ثبوت سوء العشرة بس. وكذلك مثلا عند المالكية لا يشترطون الشاهد، يشترطون الولي ولا يشترطون الشاهد، الحنفية يشترطون الشاهدين ولا يشترطون الولي ويجبون الإعلان، حتى يبعد عن صفة الزنا. والذي اتفق العلماء عليه على تحريم التلفيق، أن يقلد أبو حنيفة أو أبو حنيفة رحمه الله في عدم الولي، ويقلد مالك في عدم الشهود، يقول هذا كله قال بها أئمة، هو زنا ما صار. ويقلد الإمام أحمد في عدم وجوب الوليمة مثلا، أن ما فيه إشهاد ولا فيه وليمة، ما قال بها أحد على على على هذه الصفة المجمعة، واللي يسميه العلماء في كتب الأصول بالتلفيق، بل يسمونها زندقة، لأنه لا فرق بتاتا بينها وبين بينها وبين الزنا، وهذا ليس محل الخلاف. وهذا يقع فيما يسمى في بعض الجامعات، في بعض الأماكن، ما يسمونه بالزواج العرفي. العرفي ترى نوعان، نوع عرفي بشروطه الشرعية، ولي وشاهدين وإشهار، لكنه لم يوجد في الشهر العقاري اللي يسمونه كتابة العدل أو عند الموثق فقط. وهناك زواج عرفي يأخذون فيه فقط مذهب أبي حنيفة بالشاهدين من غير ولي ويوثق. والثالث اتفاق بينهما من غير شيء، ورقة بين الاثنين، ما أقول الزوجين، يقول إشهارنا هو توثيقنا، فإذا جاء أحد قال إحنا زوجين، اتفاق بين الاثنين كأنه عقد بيع ولا عقد عادي. كل هذه لا شك أنها تبطل لو ثبتت، تبطل هذه الأنكحة إذا كانت مخالفة للإجماع. إذا طال الفصل عرفا بين الإيجاب والقبول أثر في صحة العقد، يعني يبطل به العقد أيوة باعتبار العرف. قال أريد ابنتك، قال نعم، ثم بدأوا في، أو قبل أن يقول نعم بدأوا في ذكر أنتش عندك أنتش ما عندك، ثم خرج وذهب وأتى ورجع قال نعم أنا قبلت، سواء قلنا بتراخي الإيجاب أو قلنا حتى بتقدم القبول وتراخي الإيجاب، المهم صار في فاصل بين الأمرين الذي يحصل به العقد. فإذا كان هناك مفاهمات معينة ثم لم ينتهوا فيها إلى شيء، ثم انصرفوا، جاء اتصل، ذهب إلى بيته، نام الصباح، فكر وقال ترى قبلت، خلاص هذا صار فاصل عرفي، لا بد من إعادة الاتفاق مرة أخرى، وهذا راجع إلى العرف أيضا، يعني يرجع إليه المفتي كما يرجع إليه القاضي، أو بالأصح يرجع إليه المستفتي، خلاص هو يبحث لنفسه. يعني المفتي ترى ما يسوي إجراءات، ومن صنعة الفتوى عند البعض أنه يسوي إجراءات، إذا أراد أن يفتيه في الإجهاض مثلا قال له جيب لي تقرير من طبيبين، يجيبه قبل، يعني يعمل عمل القاضي. منهجية للاستيثاق لا شك، ومنع تلاعب الناس والاستدلال، لكنها ما لها علاقة ببنية الفتوى. هو يسأل عن أشياء إذا وجدت قال نعم موجودة جاز الإجهاض، هو يروح يستوثق يعلم. إذا قال يجوز الإجهاض في هذه الحال لهذا الضرر المتوسط الذي يصيب الأم في مرحلة الشهر مثلا على قول الحنابلة، حقق المناط بهذه الطريقة خلاص هو. أما أجيب اذهب وسوي أشعة مثلا صوتية حتى نعرف عمر الجنين حتى أفتيك، هذا يحتاط لنفسه حتى لا يكثر لغط، ولا أنت أفتيته، ولا بعض العوام يزهمون بعدين لعبت عليه ولعبت على ولدي ولا على بنتي، فيريد أن يستوثق لنفسه ويفعل هذا، لكن ليست مجدية لأنها يأتي له تقرير عن امرأة ثانية، بخلاف العمل في المحكمة. المحكمة يذهب التقرير المستشفى مباشرة ويقوم بفعلها شخص محايد، أليس كذلك؟ هذا ممكن يجيب أي امرأة تحمل في الشهر المعين، بس إنها من اللطائف فيما يتعلق بصنعة الفتوى وفيها نظر. ذكر المصنف مسألة التعيين، وهي مسألة تراها ضابط كلي يدخل جميع الأبواب، يدخل في الصلوات ويدخل في الزكوات ويدخل في الحج ويدخل في جميع العبادات. تعيين الشيء مثل تعيين نية الظهر أو العصر إذا كان بين فوائد مثلا، ومثل الحج تعيين هذه الحصاة للجمرة أو لغرض آخر عند من يرى أنها تعبد، نعم، أو تعيين المرمى يرمي شيء ويريد شيء آخر مثلا. وهذه واضحة لا نحتاج أن نتوقف عليها، وأساسيه لا يصح النكاح إلا بتعيين كل من الزوجين. مثل الواحد يجي وكيل عن أولاده في تزويجهم، يقول زوجتك ولدي، عفوا يقول زوجتك بنتي، مجموعة من البنات أيهن غير معينة، وهذا وكيل عن جميع أولاده، يقول قبلت عن ولدي، طيب أي ولد غير معين، وهذا ظاهر ويورث يعني جهالة وغرر. من الأصول أو الكليات كل من الثيوبة والبكارة في مسائل النكاح هي حكمية تتعلق بالخلوة. يعني ما هي الثيوبة عند مسائل الزنا وإقامة الحدود؟ الثيوبة أن يكون في عقد نكاح صحيح وبإلاج صحيح. شوف لاحظنا حتى ثبت أن الثيب فيكون يستحق حكم الزاني المحصن. فباب النكاح يختلف عن باب حد الزنا، لكن في باب النكاح الثيوبة حكمية، دخل عليها وأغلق الباب وأرخى الستر، هذا قول الجماهير، خلاص. ويقع لها حادث وتكون يعني ثيب حقيقة، معنى تضغط بكارتها، يقع لها حادث أو عبث حين كانت صغيرة أو حتى اغتصاب على الأصح من أقوال العلم بغير رضاها، لكنها بكر إيش؟ حكما، هي بكر حكما على أن موضوع الاغتصاب ترى فيه اختلاف بعض الشيء، لكن الأقرب أنه ملحق بهذه كلها، لا يعتبر شيء وقع من غير إرادة. لكن هل يعد عيب؟ يجب إخبار الخاطب به، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة كونها بكر ولا دين. لو اشترط أنها بكر خلاص بكر، إلا إذا كان العرف سائد بين الناس أن البكر هي من كانت بكارتها موجودة ولم ترتق بعملية، يعني يعاد رتق غشاء البكارة بعملية، هذا يعتبر عيب، يعتبر مخالف للشرط، عفوا للشرط العرفي. وربما أزعم من هذا هو ظن أكثر الناس، لا يريد حتى مغتصبة، إذا قال بكر معناها أنها فيها غشاء البكارة، فعلى القاضي أو أن يتفحص هذه المسألة أكثر، أنه قد يقال بكر اشترط بكر وهو لا يريد، لكن ربما مصطلح يكون طالب علم ويعرف من هي البكر ويعرف، يكون مصطلح هذا الشخص يتحدد من خلال العرف. فالثيوبة الحقيقية أنا أسميها، ترى الحقيقية مقابل الحكمية، ولا المفروض الحقيقة هي الشريعة والشريعة هي الحقيقة، بس فقط نقول ما يتعلق بغشاء البكار نسميه حقيقي، اللي زوال غشاء البكار هذا معنى حقيقي، ثيوبة حقيقية. وهي في قول الجماهير بناء على قول ابن عباس وابن عمر وجمهرة من الصحابة، وأخذ به جماهير العلم أظن بخلاف لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فإنه يشترط حدوث الجماع حتى في مسائل النكاح، حتى تكون ثيبا أو بكرا ترتب عليها العدة ويترتب عليها يكون الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول. هذا هو الفرق بين قول الجمهور وبين قول الحنفية في هذه المسألة. في موضوع الولايات، إذا لم يوجد السلطان المسلم في مكان فيتولى نكاح المرأة مقدم المسلمين في ذلك البلد، مثل عمدة البلدة المسلمة إذا كان بلدة مسلمة أو حي مسلم، رئيس المركز الإسلامي مثلا الذي يقع بيوت هؤلاء بجواره، وهذا هو رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعليه العمل الآن. مشايخنا يفتون لرؤساء المراكز الإسلامية إذا أسلمت النصرانية ليس لأبيها ولاية عليها كما هو معلوم، من يزوجها طيب هذه وليست في بلد مسلم، يزوجها رئيس المركز الإسلامي. وفي بعض البلدان الأوروبية صار في التنظيم بين الحكومات الأوروبية، بعض الحكومات الأوروبية وبين المراكز الإسلامية باعتماد العقود الصادرة من هذه المراكز. هذا مقدم، هذا اي نعم، قد يكون عمدة مثلا، عمدة الحي، حي كله مسلمين، او عمدة البلدة او قرية صغيرة، او رئيس المركز الإسلامي، او حتى امام المسلمين، لان مجتمع الناس تشاورهم وبحثهم عن الناس هو في، وهذا رأيناه في أوروبا وفي أمريكا، أي واحد عنده مشكلة يجي عند رئيس المركز، يجي عفوا عند مدير، عند إمام الجامع أو إمام المسجد حتى ولو لم يكن مركزا. ونزلت أحد المراكز هناك وجلسنا في خصومات، يعني علموا أن سآتي وجمعوا لي بعض القضايا، خصومات بحتة يعني، وتشاورون في أمور الجالية الدينية وأمورها الدنيوية، حتى إمام المسجد المحض ما يفرق عندي بين رئيس المركز الإسلامي، هي في الغالب في أوروبا وأمريكا كلهم متداخل، مركز فيه مسجد ومسجد فيه مركز، في الغالب يكون المسجد الأكبر أحيانا ومع مركز صغير، أو العكس يكون الأصل مركز وتعليم وكذا ويكون معه مسجد أو مكان للصلاة، لا فرق. احنا دخلنا في المهر في احكام الصداق، ها لا لا في الزاد بيأتي، يبدو اني انا ذهبت اليها خطأ. طيب نأجل هذا موضوع المهر الى الدرس القادم. في اصل الاصل ان الاوصاف المذكورة بين الزوجين، الاوصاف المذكورة بين الزوجين بعد الخطبة وقبل العقد وأثناءه شروط، عندنا أوصاف، هذه الأوصاف جاءت مع الخطبة وبعد الخطبة وقبيل العقد وأثناء العقد، هذه الأوصاف شروط، أريدها كذا، أريدها مثلا جامعية، أو قالوا هي جامعية قالوا نعم ثم تبين هي جامعية، كل هذه أوصاف مذكورة صار عليها الكلام. سيخرج خارج البلد قالوا لا مو خارج، هتجي بكرة تقول أنا أسولف معهم، لا هذه كلها مساق الشروط، هذه تمنع العبث تمنع التقلب، والإنسان العاقل يعرف لا والله أنا سأغادر، أنا عندي مهمة، أنا سأبتعث. وإذا كان مثلا معيد قال ستبتعث، قال لن أبتعث، خلاص يملكون الفسخ الآن، لو تبتعد يملكون الفسخ، قد صارت شروط. كل هذه أوصاف لحال الزوج أو حال الزوجة، يقول هي جامعية يقول نعم، يقول تطبخ يقول نعم، تشترط خادمة يقول نعم أو لا تشترط، وهكذا. وهذا مرده إلى العرف، معروف عند الناس، معروف الحديث، حديث الخطبة هذا مو حديث سواليف، الحديث الموجود هذه كلها حديث، الأصل نقول فيه قرائن شيء آخر، لكن فيه أسئلة معينة، وفيه يجي مثلا هذه المرأة مثلا تخرج إلى قريباتها، بعض الأزواج شديد عليها في السوق مثلا، قال هي تحب الذهاب إلى السوق، قال نعم نعم، ثم يجي وضح كلنا نسولف عن رغباتها وعن مزاجها وعن طيب أخيرا، ما كان شرطا ثبت لمن اشترطه حق الفسخ بسببه أو حق الفسخ بسببه، سواء قلنا شرط صريح أو شرط بالدلائل والقرائن الظاهرة على أنه شرط، أو باعتبار الأصل أن الأوصاف هي شروط. وهذا ماذا يقابله؟ يقابله الحرفية عند بعض الفقهاء، هذا طبعا هو الذي عليه الفتوى الآن واختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هناك من يقول لا بد أن تكون مقارنة للعقد، زوجتك موليتي على مهر كذا وعلى شرط كذا، حتى لو المهر متكلمين عليه قبل أسبوع ما يعتبره، ما يجي ولا حتى قبل دقيقة واحدة، كل هذا لا اعتبار له، لا ما يتعلق بالمهر ولا بالشروط ولا بالأوصاف. زوجتك موليتي على مهر قدره كذا وكذا، على أنك لا تفعل ولا تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، فيقول قبلت هذا النكاح على أن لي، يذكر شروطه الآن، كل ذراحة صارت الآن في نسيج العقد والإجابة والقبول، أدخلها في نسيج العقد والإجابة والقبول، فيقول قبلت هذا النكاح على أن لا تفعل هي وأن تفعل وأن تكون، وأن يذكر جميع الأشياء الواجبات عليها والممنوعة منها. لكن يبدو شروط الزوج يجعلونها في كلام المرأة، لأنه إذا قالها الزوج ما وافقت عليها الزوجة عند المأذون، يعني ما سمع موافقتها على شروط الزوج ولا لا، فتقول هي جميع الشروط التي لها والتي عليها. إذا قال الولي، أقصد قال زوجتك ابنتي على كذا، على أنك أنت عليك أن تفعل وأن لا تفعل، وعلى ابنتي أن تفعل وأن لا تفعل، وهكذا، ثم يقول قبلت هذا النكاح يعني على الصيغة المذكور، فيكون قد يعني وافق على جميع ما جاء في كلامها، كما أن هي نطقت بذلك. فإذا ثبت كونه شرطا بالنص الصريح أو بدلالات العرف، ثبت به حق الفسخ. وإذا ثبت حق الفسخ خلاص، معناها مرأة إن كان في حق الرجل هو اللي بيطالب بشرطه، تكون ناشز ما لها شيء حتى تفتدي نفسها وتخالع، ويحكم عليها القاضي بالانقياد وبإسقاط حقوقها بالانقياد وتنفيذ الشرط، طبعا بالانقياد إلى الزوج وتنفيذ شرطه الذي وافقت عليه. طيب إن كان في حق الزوج الذي أخل بالشرط هو الزوج، ماذا يفعل القاضي؟ يفسخ عقد النكاح. طيب إذا تضررت الزوجة ما نفذت الشروط وهي محكوم عليها، معنى قضاة وملازمين، اطلب الخلع. ها؟ الخلع؟ لا، الفسخ لتعذر العشرة. طيب جلست، حكم عليها القاضي وجلست 6 شهور وسنة وسنتين وتتضرر وهو شارط عليها شروط ولا قدرت تدفع المهر، لو كان المهر حاضر يفسخ القاضي فسخ ويأخذ المهر أو ينفذ عليه في أي شيء من أملاكها هي، ثم ينهي العقد. يعني هذه أهم الكليات والأصول والضوابط المتعلقة بأول كتاب النكاح. نبدأ الدرس القادم بالكفاءة. أنا وقفنا على الكفاءة ولا لا؟ وليس بالكفاءة. كفاءة في النسب. بس هذه فقط. كم بينه وبين الشهود؟ الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين عاطفين وليس بالكفاءة. الرابع وشو قصدك؟ الشهادة. الشهادة. إذا ما في إلا قبل الشهادة ما في إلا الكفاءة في النسب. هو كما ذكر المصنف حتى ننتهي مما قال الشيخ عند باب الشهادة، أن الكفاءة في النسب ليست شرطا. نعم هذا صحيح. نعم لا يعني الفسوخ اللي تسمعون بها فسخ النكاح بسبب ما يسمى بالكفاءة في النسب هي في الحقيقة لا إذا غش خلاص انتهينا. إذا وصف وصف معين لا في العمل ولا في الوظيفة ولا في نوع القبيلة التي يرجع إليها هذا ما له علاقة، هذا لأجل الشرط ليس لأجل من الكفاءة. اللي يقول الكفاءة في النسب إذا شاف الكفاءة مثلا بين أعجمي وبين عربي، بين أعجمية وعربية، بين قرشي وغير قرشية، يراه أنها حتى يفسخ دينه، وبعضهم يقول يفسخ يسمونه حسبة، هذا طبعا ضعيف. لكن الصحيح أنه لا فرق ولا يجوز التفريق بناء على ذلك، بل هي كلها موضوعة تحت القدم. لكن الفسخ أحيانا ماذا يتعلق؟ بالمصلحة والمفسدة فقط. يعني أحيانا تغلب المصلحة وأحيانا تغلب المفسدة وأحيانا تتساوى. يعني مثلا وقعت الزيجات المتعددة والمتنوعة في هذه العائلة بشكل متكرر واضح وظاهر، هذا حال بين أسرة عائلة لا يقع عند هذا الشيء، وهذه يقدرها القاضي تقدير، يعني يقدرها، وقد يحتاج إلى خبراء في المسألة الاجتماعية يسألهم ويعرف الآثار ويعرف العواقب ولا يقدم على الفسخ. أيضا هناك شيء اسمه الرفع أسهل من الدفع، ترى فرق بين العضل لما يعضل الولي لهذا السبب وبين زواج تم منتهى ثم تأتي تفسخ وتفرق بين فرق، فالرفع أسهل من الدفع. يقع أحيانا فيه زواج ويقع فيه إفضاء يفضي بعضهم إلى بعض، سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، ويقع أحيانا أولاد، أحيانا المفاسد أعظم. إيه؟ وإلا من حيث الأصل عياذا بالله أن يقال بأن هناك جنس لا قرشي ولا قبائل من غير قريش ولا الأسر المنتسبة والأسر غير المنتسبة وغيرها، كل هذا تراب، جاء الإسلام ليجعله ترابا فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبعضهم يعني فعلا ديانة يرى أنها تبور البنت الأخرى ولا تزوج باقي البنات خاصة إذا كانت الأولى، ويقع مفاسد وقطيعة وما صار فيها إشكالات جنائية أيضا بهذا السبب، وبعضهم يهول أكثر من اللازم، بعضهم يهول أكثر من اللازم. القاضي ينبغي أن يكون أمينا في تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة. ويعني أنا أرى السعة الكبيرة جدا في باب الدفع، وهذه قاعدة مبنية على الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. أما مع وجود العلاقة وفسخ نكاح قائم هنا في عملية رفع وليس الدفع. أيضا بشروط حتى الدفع من الرفع إذا ظهرت النفاس، كان النفاس الظاهر. طبعا حكم المنذر الإجماع، إجماع أهل العلم على جواز تزويج القاصر، وعندي في بحث بينت هذا بوضوح، ولما يجوز أن نعتدي. هناك بعض مناهج الفقهاء المعاصرين أرادوا يثبتون أن الشريعة لا تجعل الأصل في تزويج الصغيرة هو الإباحة، هذا غير صحيح. دلالة الشريعة على جواز تزويج الصغيرة قبل البلوغ أدلة ظاهرة، ومن المنذر حكى فيها الإجماع، وهو إجماع صحيح على كونها. لكن هل يجوز أن ينظم؟ الجواب يجوز، نعم. وهذا الدفع أسهل من الرفع، ولنظم كثير، ليس هذا فقط، يجوز أن ينظم ويرتب. التنظيم مو معناه المنع الكلي، تنظيم أني ما أجعل المأذون هو الذي يعقد مثلا، هذا تنظيم. من هو الذي يعقد؟ المأذون، لأنه مو بالضرورة يكون مأذون في بلد وشهير ومعروف، يكون في ريف أو في بادية أو مكان بعيد، يكون المأذون جاهل بالتعليمات وجاهل بالقواعد الشرعية ويسهل استغفالها أيضا. أنا أنقلها فقط من المأذون إلى من؟ إلى القاضي مثلا، سيتحقق القاضي. أنا ألزم في إجراءات تزويج القاضي أن يتحقق من رضاها، ألزم أن يكون حضور الأم وأن يشهد واحد من الأخوال مثلا تنظيم، بدل ما يكون الأب أخذ يبيعها أحيانا بالملايين أحيانا وهي غير راضية مكره من والدها. يأتي أطراف يتحقق القاضي من خلالها بصحة إرادة إيش؟ صحة إرادة، هذا كل التنظيم، هذا كله تنظيم جعلناه للقاضي. وربما أيضا تقول إن إجراء القاضي بالتزويج يكون بدون استئناف أو يكون باستئناف أيضا، أنه يستأنف، قد يكون الأحظ لها أن تتزوج، تأتي بنت يعني عمرها 13 عمرها 14 تأتي بنت معوقة وعندها إشكالات ويأتي رجل مناسب لها، فأنت المصلحة ظاهرة في حتى لو كان أكبر منها 20 سنة أو 30 سنة أو أكبر، وضع المرأة من حيث قبولها ومن حيث هذا قبلها بعيوبها، فالمحكمة تنوب عن الولي أيضا أو تساعد الولي بالأصح في تحقيق المصلحة، لكن تأتي جميع المعايير كلها لصالح البنت في النهاية مزوجة بشخص 60 مثلا وهي عمرها 13 سنة. وثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبت فاطمة قال إنها صغيرة، نعم حديث صحيح. وهذا الحقيقة يجعل بعض الأخوة اللي يعني تحمسوا الموضوع تزويج القاصرات والكلام اللي عليه، يعني هو كلام على هامش، الأصل فيه الإباحة، تزويج الصغيرة قبل البلوغ مباح، فما حكم تقييد وتنظيم المباح؟ الجواب أنه جائز بحسب ما تقتضيه المصلحة وتندفع به المفسدة، وأحيانا يكون مصالح ونص عليه في بعض القوانين العربية، يكون مصالح البنت لأسباب أحيانا خارجة عن إرادتها مثل الاغتصاب مثلا، شيء من الستر عليها وربما جمع ولد ينسب إليها ومن يرى لحوق الولد بالنسب، كل هذه مصالح لا تدركها المرأة، فإحالتها للقاضي أن يعرف مستوى التكافؤ، التكافؤ المادي ليس النسب، التكافؤ اللي بين الزوج الخاطب وبين المخطوبة، تكون امرأة معروف الغالب الأعظم أن هذه إذا بلغت 18 و20 سنة أنها لا تذهب لا تزوج تتعنس، فهنا يكون هناك حالات نادرة جدا يجيزها القاضي بحسب الحال. الذي يقولون كل هذا تنظيم يعتبر ومنع المفاسد مع تمرير المصالح، تزوجها وهي قاصر. نعم إذا إيه نعم يعني اللي هم سنتين وثلاث وأربع وخمس اللي ما عندها، يعني يقول إن يعني يقول بأنها أقرب شيء نعتبره في كلامه يعني. ولا صحيح أن القاصر ليس له رأي، إذا قلنا أن قاصر لا يتصرف أبدا، الشيخ ترى يعني أشهب نوعا ما في المسألة وقال أن تتصرف عنها في أموالها بال10,000 ريال وأقل وأكثر، تتصرف عنها بالأحظ وبالمصلحة وإذا كانت لازم تأخذ رأيها فكيف بتسليم النفس، كلام شهير يعني. هو لم يروى إلا عن عثمان البتي فقط مثل عدم جواز تزويج القاصرة بتاتا، اللي خالف فيه الإجماع اللي حكاها ابن المنذر رحمه الله، وترجعون لو كتبت ابن عثيمين تزويج القاصرات في الشبكة تجد تفصيل كلام الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.